إخوانه معنا. قال وعند المتأخرين أو وعند متأخرين منطقيين وعند متأخرين منطقيين أن التصديق مركب، أن التصديق مركب. طبعا عندما نقول متأخرون منطقيين، متأخرون منطقيين يعني ما بعد الإمام الرازي رحمه الله، هو أول من قال بتركب التصديق. يعني قبل الإمام الرازي لم يقل أحد بأن التصديق مركب، كلهم كانوا على مذهب الفلاسفة في ذلك أن التصديق بسيط. ولكن الإمام الرازي رحمه الله نظر في ذلك فقال أن التصديق هو مجموع التطورات الأربعة كما سوف يأتي. فقال عند متأخرين منطقيين أن التصديق مركب، والحكم يعني أن التصديق مركب إما نستأنف نقول الحكم إما إدراك أو فعل، أو يعني تعطفونها على أن التصديق مركب والحكم إما إدراك أو فعل. وفي الحقيقة هذا الخلاف ليس فقط عند متأخرين منطقيين، وإنما هو خلاف بين متأخرين منطقيين أيضا وبين المتأخرين والمتقدمين. يعني ليس الخلاف منحصر، يعني ظاهر العبارة أن الخلاف منحصر بين متأخرين منطقيين، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. الخلاف أعم من أن يكون منحصرا بين عند متأخرين منطقيين كما قال، يعني عبارته عند متأخرين منطقيين. الحقيقة هذا الخلاف عند المتأخرين وعند المتأخرين مع المتقدمين. أن التصديق مركب. نعم، أنا أقصد الطرف الثاني من المعطف عليه، الحكم إما إدراك أو فعل، الحكم إما إدراك. الآن قوله والحكم إما إدراك أو فعل، هذا هو الذي أقصده أنا بالخلاف في موجود في عند المتأخرين وعند المتأخرين والمتقدمين. يعني قوله عند المتأخرين المنطقيين أن التصديق مركب، الفكرة هنا ليس صحيحا أن المتأخرين المنطقيين قالوا بأن جميع، يعني أن جميع المتأخرين المنطقيين قالوا بأن التصديق مركب، واضح يا إخواني؟ بل كثير من المحققين أن التصديق بسيط وليس مركب، واضح؟ فليس صحيحا ان عند متاخرين منطقيين هذه العباره الالف لام هنا ليست مستغرقه جميع المنطقيين، واضح؟ والحكم اما ادراك او فعل، اما ادراك او فعل. تعرفون المقولات، في هناك شيء اسمه المقولات، الفعل والانفعال و نعم في كاتيجوريز، الكاتيجوريا عشر المقولات العشر هي في الحقيقة، وهي أكثر من ذلك، يعني ليست منحصرة في العشر، ولكنهم هذه العشر هي التي شاع البحث فيها، التي يعني اشتغل فيها الفلاسفة وغيرهم من نظر فيها من الأكاديميين في مبحث الأمور العامة في الفلاسفة. في الحقيقة إذا وجدنا مقولة من المقولات، مقولة من المقولات من المفيد النظر فيها والبحث فيها، فيحصل بنا إدراجها في المقولات. ولذلك وجدنا مثلا عند المتأخرين والمتقدمين مثل الطباطبائي وغيره من الشيعة بحثوا في الكهرباء والطاقة، بحثوا في مقولات جديدة لم تكن قد بحثت من قبل. يعني الكهرباء كانت معروفة عند المتقدمين، الكهرباء كانت معروفة اللي يسموها الستك، الكهرباء المستاتك، فكانوا يعرفون انه اذا اتيت بفضيل الكهرمان ودلكته فانه يجذب السبن ويجذب الشغلات الاشياء الصغيره. وجدت يعني بحوث في ذلك عند الاسلاميين وفي العلوم الاسلاميه، ويميزون بين الجذب الذي الموجود في المغناطيس اللي هو المغناطيس الطبيعي بين حجر المغناطيس والجذب اللي هو جذب الكهرباء. فإذا رأيتم مثلا كتاب أفكار الأفكار للآمدي تقريبا معاصر للرازي، لكنه توفي بعد الإمام الرازي، يعني أنت تتكلم عن القرن السابع، لأن وفاة الآمدي 630 هجرية، فبداية القرن السابع تكلم بتفصيل عن هذه المسألة ويقول عن خصائص الغريبة في الطبيعة مثل المغناطيس مثل الحجر المغناطيس وجذب الكهرباء، فهو يميز بين جذب الكهرباء اللي هي الكهرباء الساكنة وجذب الكهرباء. على أي حال المقولات منها مقولة الفعل ومنها مقولة الانفعال، كسرت الشيء فانكسر، في هنالك فعل وفي انفعال، لاحظ سخنت الشيء فتسخن، في فعل وفي انفعال، وهنالك مقولة أخرى هي مقولة الكيف، مقولة الكيف. طبعا يمكنكم أن ترجعوا، لا أريد أن نبحث الآن في معانيها، لكن يمكنكم أن ترجعوا إلى أي كتاب في المقولات، استعيد له كتاب جديد في المقولات كتاب الجمهور، كتاب في شرح مقولات ابتداعي، كتاب جديد جدا ومثير. فقالوا هل التصديق من مقولة الفعل أم من مقولة الانفعال أم من مقولة الكيف؟ كثير من المحققين أن التصديق من مقولة الكيف وليس من مقولة الفعل ولا من الفعل، واضح؟ الإمام الرازي ومن تبع الإمام الرازي قالوا بأنه من مقولة من الإدراك، قالوا إنه إدراك، والإدراك لا يكون فعلا، الإدراك بالاتفاق أنه إما انفعال أو كيف، الإدراك إما من مقولة الانفعال أو من مقولة الكيف. فلاحظ قال والحكم إما إدراك أو فعل، فوضع الإدراك في مقابل الفعل. لاحقا سيقول إن الإدراك انفعال، وهذا ليس دقيقا 100%، لأن الإدراك قد يكون كيف، يعني بعض العلماء اختار أن الإدراك من مقبول كما سوف نأتي. المهم قال الحكم إما إدراك يعني انفعال أو كيف، هذا الكلام يوضع في مقابل الفعل، توضع في مقابلة الفعل، فهو إما من مقولة الإدراك أو من مقولة الفعل. وهذا في الحقيقة ليس بحثا منطقيا، يعني البحث بأنه تفتيش عن الإدراك أو تفتيش عن التصديق أو التصور أو غيرها من هذه الأمور، التفتيش عن التصديق هل هو من مقولة، من أي مقولة، هو ليس من علم، بل هو من علم الحكمة، بل هو من بحث الحكمة، وقد يشتغل به المتكلمون من جهات معينة، واضح؟ تعرفون الفرق بين الحكمة والكلام، علم الكلام يبحث في الموجود أو المعلوم لا مطلقا، بل من حيث إيصاله إلى مطلوب معين، مطلوب معين وهو إثبات العقائد الدينية. فإذا هو يبحث في المعلوم، يبحث في المعلوم من حيثية معينة، أما الحكمة فهي تبحث في الوجود مطلقا بلا قيد، بلا قيد، بلا هذا القيد، بلا هذا القيد. فإذا النظر في مثلا البحث إنه هذا يعني قد يأتي معنا لاحقا إن شاء الله كليات، أنواع الكليات، هل هذا الكلية المنطقية موجودة ولا غير موجودة؟ هل الكلية الطبيعية موجودة ولا غير موجودة؟ هل الكلية العقلية موجودة ولا غير موجودة؟ هذا ليس بحثا منطقيا، هذا بحث حكمي، لأن يعني البحث في وجود الأشياء هل هي موجودة أو غير موجودة ليس من شروط استغلال المواقف، المنطق لا يبحث في الوجود، الذي يبحث في وجود الأشياء هو الحكيم أو المتكلم، واضح؟ فالآن التفتيش عن حقيقة التصديق وأن التصديق هل هو من أي مقولة هو، هذا البحث ليس بحثا فقط، ولذلك سعد الدين لم يلتفت إليه أصلا، بل الشارح هو الذي نبه عليه، سعد الدين لم يلتفت إليه. سنرى أن سعد الدين قسم التصور والتصديق، قسم العلم إلى تصور وتصديق، ولم يلتفت، وقسمته صحيحة على جميع المذاهب، سواء قلنا أنه التصديق من مقولة الكيف أو من مقولة الانفعال أو الفعل، فتقسيمه صحيح ولا يضر هذا الخلاف بين المناطق أو بين الحكماء في هذه المذاهب، واضح؟ قال الحكم إما إدراك أو فعل، يعني إدراك يعني انفعال أو كيف أو فعل على الخلاف بينهما، على الخلاف. لاحظوا حاشية دسوقي خطر 2 رابعة من الأسفل صفحة 39 لما قال قوله هو الحكم إما إدراك أو فعل، فأجمها قال اعلم أن المتأخرين قالوا إن الحكم فعل. طبعا في الحقيقة تحقيقه أن بعض المتأخرين قالوا، ليس جميع المتأخرين، يعني بعض المتأخرين قالوا إن الحكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنها بالاختيار، بدليل. ما هو الدليل عندهم؟ ما هو الدليل عندهم؟ بدليل أن الألفاظ التي يعبر بها عن، يعني عن التصديق، تدل على ذلك. إحنا بماذا نعبر؟ بالإيقاع، بالانتزاع، بالإيجاب، بالسلب، صح، بالإثبات، بالنفي، صح؟ أيوة، كلهم يشعروا بفعلية. وهذا دليل قوي ولا ضعيف؟ قوي، ما رأيكم؟ يعني الاستناد في إثبات حقيقة من الحقائق على مجرد ما توحيه الألفاظ، هذا ليس دليلاً. العبرة من المعاني وليس دليلاً. فإذا قول إحنا نعبر عن هذا بأنه تصديق، لكن هل يلزم من هذا التعبير الموحي بأن أنه حصل فعل أن يكون فعلاً إرادياً للنفس؟ حققنا لكم في الدرس الماضي أن التصديق المنطقي ليس إراديا، صح ولا لا؟ ليس إرادي. الكأس على الطاولة حصل عند التصديق، لا بإرادة. فإذا قوله هنا أن الألفاظ التي يعبر بها عنه تدل على ذلك كالإيجاب والسلب، لاحظ قبله قال أنا لا، أنه من الأفعال النفس الصادرة عنها بالاختيار. بالاختيار، هذا كلام ضعيف جدا في الحقيقة وخلاف التحقيق. وقوله بدليل، دليل أن الألفاظ التي يعبر بها عنه تدل على ذلك كالإيجاب والسلب والإيقاع والانتزاع وعليه، فهو تحصيل صورة الشيء في الذهن. وقال المتقدمون إنه إدراك، وما يعبر به من الألفاظ السابقة ليس إدراك. أنا لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا البحث، سوف يأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى في التنسية بشكل آخر يعني. لكن في الحقيقة يعني أنا فكرت في هذه المسألة طويلا، يعني عبر سنوات، على مدار سنوات. الذي توصلت إليه أن سواء كان التصديق فعلا أو انفعالا أو كلفا، فلا يمكن أن يكون إداريا، هذا واحد. الأمر الآخر، هل يمكن أن يكون فعلا؟ نعم، أقول يمكن أن يكون فعلا، ولكن هذا الفعل ليس إراديا، فعل نفساني، لكن هذا الفعل ليس إراديا. قد يكون انفعالا وهو أقرب، قد يكون انفعالا أو كيفا، لكنه يعني هذا أقوى من قولنا إنه فعل، لكن قد يكون فعلا كسبيا. تكتسب أنت مقدمات، تكتسب أنت مقدماتي، يعني تكتسب أنت مقدماتي ثم يحصل هو. فعلى الأغلب أنه كيف تتكيف به النفس أو انفعال، وهو أقوى من قولنا فعل. ولكن لو قلنا إنه فعل، فعل لا إرادي مثلا، يعني يمكن تقبل ذلك. ولا ينبني على هذه المسألة كثير من الخلاف أو الأبحاث المنطقية الحقيقة، لأنه ليس بحثا منطقيا كما قلت. يعني هذه الحاشية أحببت أن أذكركم عليها. هنالك طرق كثيرة ممكن أن نمر منها. قال والحكم إما إدراك أو فعل. فإن كان إدراكا فالتصديق مركب من تصورات أربعة، لأن التصور بالاتفاق إدراك، التصور بالاتفاق إدراك. فإن كان إدراكا قال الحكم واضح ما معنى الحكم، إثبات أمر لأمر مسلم، إذا هذا الإثبات أو الإيقاع أو الانتزاع واضح، هذا الحكم. إحنا مش قلنا زيد قائم، تصور هذا تضمن تصور الموضوع اللي هو زيد، وتصور قائم، وتصور النسبة اللي هي قيام زيد، ثم تصور وقوع القيام زيد، يعني كون زيد قائما. هذا الإدراك الأخير الرابع، إما أن يكون فعلا أو ليس فعلا، يعني أو إدراكا. فإن كان إدراكا، فإن كان إدراكا فهو مركب من المتطورات الأربعة، واضح؟ فلذلك نعلم أن إمام الرازي رحمه الله كان يقول أن هذا الأخير الرابع، الإدراك الأخير الذي حصل عند النقل، هو ليس من مقولة الكبير، وبالتالي هو تطور من المتطورات، هذا المشهور من مذهب إمام الرازي. واضح الكلام؟ في شيء مش واضح؟ قال فإن كان إدراكا، يعني لم يكن فعلا، فالتطبيق مركب من تطورات أربعة، تطوري أو تطوري إذا أردتم على البدلية أو على الابتداء، يعني الخبر هو تطور، يعني تطور المحكوم عليه وتطور المحكوم به وتطور النسبة الحكمية وتطور الذي هو الحكم وتطور الذي هو الحكم، هي أربعة تطور. واضح يا أخوان؟ قال اقرأوا في صفحة 40 حاشية لطيفة ل العطار السطر السابع تقريبا. قال وخلاصة الكلام، شفتوها؟ وخلاصة الكلام أن الحكماء قاطبة، عندهم الحكم من قبيل الكيف على التحقيق ولا تردد عندهم، والقول بالفعلية مشهور مذهب الإمام، شوف، ومن تبعه من المتأخرين، شوف الكلام. ونقل عنه أيضا القول بأنه إدراك، وحينئذ يكون الترديد بالنسبة إليه فقط، يعني لما قال فإن كان الحكم عند متأخرين منطقيين أن التصديق مركب والحكم إما إدراك أو فعل، فيكون هذا ترديدا لما نقل عن مذهب الإمام الرازي، يعني أنه نقل عنه أنه فعل ونقل عنه أنه إدراك، فيكون الترديد هذا الذي ذكره ترديد لمذهب الإمام الرازي، واضح؟ لما نقل عن مذهب الإمام الرازي، واضح هذه الفكرة؟ طيب بعدين كمل وعاد. قال السيد توهم السيد الشريف الجرجاني، قال توهم أن الحكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنها بناء على أن الألفاظ التي يعبر بها عن الحكم تدل على ذلك كالإسناد والإيقاع والانتزاع والإجابة والسلب وغيرها، والحق أنه إدراك، انتهى. وتعقله الجلال الدواني في حاشية الكتب بأن هذا البناء لا يخلو عن بعد، يعني يبعد على هؤلاء المحققين أن يختاروا مثل هذا الاختيار فقط بناء على الألفاظ، بناء على مثل واضح؟ إذ لو كان منشأ وهمهم كون تلك الألفاظ بحسب معانيها، بحسب هذه تقرأ هكذا، حسب أو حسب، يعني تقرأ قراءتين صحيحة، بحسب وبحسب معانيها الاصطلاحية متقدمة، فالعلم والتصور أيضا كذلك، مع أنهم لم يتوهموا كونها فعلا، العلم والتصور معناها المصدري إذا نظرنا إليه فهي أيضا توحي الفعلية، ومثل ذلك يبعد عن العقلاء فضلا عن الفضلاء، ولو كان منشأ الوهم كونها بحسب معانيها اللغوية دالة على ما هو من مقولة الفعل فذلك أبعد، بالبناء الأحكام اللغوية مع الإغماض عن المعاني الاصطلاحية بعيد جدا عن العلماء. والظاهر أن منشأ وهمهم أنهم وجدوا في التصديق أثرا زائدا على أثر التصور، وهو اطمئنان النفس واعترافها، فحسبوا أن ذلك الأمر، يعني ظنوا أن ذلك الأمر الزائد هو فعل صادر عن النفس، حتى يكون التطور السابق أو السابق التطور السابق المتعلق بالنسبة خاليا عن هذا الفعل، وهذا الفعل أمر زائد منضم إليه، والتحقيق أنه ليس هناك إلا إدراك محفوظ بخصوص ماهيته، وليس لنفسها هنا فعل بل قبول كيف بل قبول، عفوا قبول اللي هو الفعال، كيف لا، يعني كيف لا يكون ذلك، والآثار المذكورة من جنس الانقياد والقبول ولا ترجع إلى فعل أصلا كما يشهد به الوجدان الصحيح. وهذا يا إخواني يعني ما معنى الوجدان؟ التأمل. أنت عليك أن تتأمل من أنفسك. واضحة هذه الفقرة؟ في شيء فيها مش واضح؟ عليكم أن تتأملوا من أنفسكم. أنا أبدأ ببرهان من البراهين، ثم حين أنتهي إلى نتيجة البرهان ماذا يحصل لنفسك؟ تستسلم، تنفعل وتنقاد وتصح، يعني تقول هذا صحيح وتقر، تقر بأنه هذا. فهذا هو الذي يحصل للنفس، هذا هو الذي نسميه التصديق. واضح؟ هذا هو الذي نسميه التصديق. في شيء مش واضح في هذه النقطة؟ واضح يا فكرة؟ نعم. أنت تسأل عن مسألة لا تدري حلها، فيحلها لك الأستاذ، يجيبك عليها ويبرهن لك عليها، فعندما تعرف البرهان يحصل عندك ماذا يحصل؟ يحصل فعل نفساني أم يحصل انفعال؟ انكشاف. انكشاف، هو الانكشاف، هو انفعال، هو انكشاف. انكشاف هو عمليا انفعال أو تكيف للنفس، صار إما كيف أو انفعال. واضح؟ نعم. ثابت يا استاذ؟ لا، ثابت بفتح الزال، ليس ثابت يعني معناها بالعربية ولا معناها بالاصطلاح؟ معناها بالاصطلاح ليس لا ينضم اليه حكم، خالص ادراك، خالص ادراك، خالص بدون حكم. نعم، يعني ادراك لا ينضم اليه الحكم. واضح؟ يعني كيف تدرك النسبة الحكمية انت ولا توقعها ولا تنتزعها، فقط تدرك النسبة. هذا يسمونه الإدراك الثابت، ليس معه حكم. هذه الحاشية جميلة جدا من نعم هو نقلها عن جلال الدواني. كلام جلال الدواني هنا جميل جدا في الحقيقة، وهو الذي يعني تطمئن له النفس أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء العلماء قد يعني توهموا مثل هذا المعنى أن التصديق عبارة عن فعل لمجرد الألفاظ، مجرد الألفاظ. فهذا هذه حاشية يعني فعلا عزيزة. انتبه. إذا نبهناكم أيضا على حاشية التي تقول الترديد، إنه هل الترديد بين المتأخرين مطلقا ولا هو ترديد في مذهب الإمام تحديدا؟ انتبه. قال فإن كان إدراكا فالتصديق مركب من تصورات أربعة: تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم به، وتصور النسبة الحكمية. لاحظ كيف يعبر: تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور النسبة، كلها يضيف حكم، يضيف التصور إلى المتصور. تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور النسبة، يضيف التصور إلى المتصور. ثم قال: والتصور الذي هو الحكم. ثم قال: التصور الذي هو الحكم، ما قال تصور الحكم كما فعل في سابقات الكلام. قال: والتصور الذي هو الحكم. قال الآن يريد أن يعلل ذلك، فقال: وإنما وقع التصور موصوفا بالحكم. قال: التصور الذي هو الحكم، فوصفه بالحكم. الحكم هو عين التصديق. نعم، الحكم هو نفس التصديق عند الجمهور المناطقة وعند الحكمة، صح؟ وكما اختار الإمام السعدي. الآن احنا نتكلم في مذهب آخر، مذهبنا. الآن لاحظ، قال: التصور الذي هو الحكم. التصور الذي هو الحكم. الآن التصور الذي هو الحكم، الذين يقولون أن التصديق مركب، ضمن التصور الأخير هذا هو إدراك كون النسبة واقعة أو غير واقعة، يسمونه حكما لكنه يعرفونه تصورا. أما الأولون فلا يعرفونه تصورا، يعني الذي عندهم حكم التصديق بسيط لا يعرفونه تصورا، يسمونه حكما ويسمونه تصديقا، هو عين التصديق عندهم، مش التصديق هو عين الحكم. أما هؤلاء فيسمونه حكما وهو عندهم تصور وهو جزء من التصديق. واضحة؟ طيب. قال والتصور الذي وعد، قال وإنما وقع التصور موصوفا بالحكم ومضافا إلى سائر الأجزاء. مش قلنا عندنا أجزاء أربعة؟ الثلاثة الأول جاء مضافا إلى الأجزاء الأول وجاء موصوفا بالحكم لأن تصور المحكوم عليه ليس بعينه هو المحكوم عليه. هل المحكوم عليه هو عين تصور المحكوم عليه؟ زيد، أنا بتحكم أقول زيد عالم، تصوري لزيد هل هو عين زيد؟ لا طبعا. نعم بالضبط، تصور حضرت عندي صورة عن زيد، إما تصور هو حصول الصورة أو انتقاش الصورة أو على ما سوف نقرأ لكم في بعض الحواشي. المهم تصور حصول صورة شيء في النفس، هل هو عين زيد؟ ليس عين زيد. قال وكذا تصور تصور المحكوم به زيد عالم. عالم، هل تصوري للعالم هو عين العالم؟ لا. قال وتصور النسبة، قال وكذا تصور المحكوم به وتصور النسبة، وتصور النسبة الحكمية اللي هي عالمية زيد، هل هي عين؟ نعم، تصور شيء والمتصور شيء آخر. وأما الإدراك الذي حصل لنا بعد تصور الطرفين والنسبة اللي هو الحكم فهو عين. لاحظ الآن احنا قلنا زيد عالم، تصوري لزيد ليس هو عين زيد، تصوري لعالم ليس هو عين عالم، والنسبة الحكمية اللي هي عالمية نعبر عنها ب كيف نعبر عن النسبة الحكمية؟ نضيف المحمول إلى الموضوع عالمية زيد، أو إذا لم يكن مثلا زيد يشرب مثلا نشتق من يشرب المصدر، نقول شرب زيد وهكذا، يعني نحاول أن نتأول ما نعبر به عن النسبة الحكمية عالمية زيد. لاحظ إدراكي لزيد غير زيد، تصوري لزيد غير زيد، وتصوري لعالم غير عالم، وتصوري لعالمية زيد غير زيد. الآن عالمية زيد هل هي ثابتة في نفس الأمر أو منفية؟ عندما أنظر فيها وأفهمها فهمت زيد وفهمت ما معنى العالم وفهمت كيف يكون زيد عالما، فهمت عالمية زيد. الآن هل أوقع ذلك؟ هل زيد بالفعل عندي عالم؟ هل أعلم أنه عالم ولا لا؟ إن علمت فقد أوقعت وصدقت. هذا الإيقاع، إيقاع اللي هي قال عبر عنه إيش هو؟ إدراك كون النسبة واقعة أو غير واقعة، إدراك كون النسبة واقعة أو غير واقعة. إيقاع هذه النسبة، إيقاع هذه النسبة أو انتزاعها، يعني إثباتها أو سلبها، إيجابها أو سلبها، إثباتها أو نفيها، هذا الأمر هو عين الحكم. واضح؟ يعني قولك بأنه عالمية زيد ثابتة هذا حكم ولا ليس بحكم؟ حكم. هذا الإدراك الذي يحصل عندك هو عين الحكم، ولذلك قال والإدراك الذي هو الحكم، والإدراك الذي هو الحكم. ولكن الإدراك الذي يحصل عندك عندما تدرك زيد ليس هو عين زيد، والإدراك الذي يحصل عندما تتصور عالم ليس هو عالم، والإدراك الذي يحصل عندك عندما تتصور عالمية زيد ليس هو عالمية زيد. ولكن إذا أوقعت عالمية زيد يعني أثبتها أو سلبتها فقد حكمت، حكمك هذا هو عين ما حصل عندك من إدراك. واضحة؟ واضحة؟ وأما الإدراك الذي حصل لنا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو عين الحكم، وهو عين الحكم. فلذا جعل الحكم صفة له، جعل الحكم صفة يعني صفة مبينة له، يعني يعبر عنها بما يفيد البيان. هيك احنا بنقول الصفة الصفة المبينة لما بتكون مثلا مضافة بيانية أو بتكون شيء بياني، نعبر عنه بهو. تصور الذي هو الحكم، تصور الذي هو الحكم. لا لا، هو تطور الطرفين والنسبة. عندك ثلاث تطورات، تطورت الزيت وعالم والنسبة. والنسبة الآن يحصل عندك بعد ذلك، إما يحصل عندك حكم. متى يحصل عندك حكم يا رضوان؟ متى توقع؟ درسناها المرة الماضية يا سيدي ياسي. هذه التطورات الثلاثة إما شروط أو شطور في داخل الحكم. لأن متى توقع النسبة؟ متى تحكم؟ عند إدعامها. متى تدعم النسبة؟ عند العلم بثبوتها أو ظنها أو الجهل بها جهل مركب. لاحظ. فإذا إذا علمتها، أنا أعلم زيد وأعلم أنه عالم، إذا أوقع ذلك يحصل عندي الحكم. هذا الحكم الذي يحصل عندي هو عين التصور الرابع هذا، أو عين الإدراك الأخير. واضح؟ ماذا كان السؤال؟ تطور الطرفين والنسبة. إذا بعد تطور الطرفين والنسبة، بعد حصول التطورات الثلاثة، إذا علمت هذه النسبة أو ظننتها أو جهلتها جهلا مركبا، فإنك توقعها، فيحصل عندك تطور آخر. هذا التطور الذي يحصل بعد إدراك الطرفين والنسبة هو الذي يسميه الحكم. ماذا كيف أنت توقع هذه النسبة؟ ألا يجب عليك أن تتصور زيد؟ نعم. ولا يجب عليك أن تتصور عالم وعالم وعلمية زيد؟ بعد تطور الطرفين والنسبة ذلك أمر آخر. نعم. هو إيقاع النسبة أو انتزاعها. فهو قال والإدراك، إيش قال عبارته؟ وأما الإدراك الذي حصل لنا، بعد ماذا حصل لنا؟ تطور النسبة. بس بعد ما تقول النسبة فقط، لا، لأنه تطور الطرفين والنسبة هي شرط لحصول الإدراك الرابع، أو هي أجزاء من هذا الإدراك الرابع عندما يقول أن تصديقه ورده من هذه الأربعة. واضح يا رضوان؟ فإذا وأما الإدراك الذي هو يتكلم عن الحكم، وأما الإدراك الذي حصل لنا بعد تطور الطرفين والنسبة فهو عين الحكم. ماذا يحصل عندك بعد ذلك؟ الحكم فقط. إما أن تحكم إن أدعمت النسبة كما قال، أو لا تحكم. فإن حصل عندك الحكم فذلك الحكم هو الإدراك الرابع، هو الإدراك الرابع الذي هو الحكم. فذلك قال فهو عين الحكم. ولذلك فإذا جعل الحكم صفة، فإذا جعل الحكم صفة له. لا لا يا الآن أنت عندك الكرسي، بس الحال لو فرضنا إنه ماهية الكرسي، ما معنى الماهية؟ الماهية ما به شيء وهو هو، يعني ما لا يكون شيء شيئا إلا به فهو ذلك الشيء. فنقول الكرسي إذا كان في العقل لا يعقل تركب الكرسي، لو فرضنا أن الكرسي لا يتركب في العقل إلا من أربعة أرجل وفصح قاعدة، يعني والله مثلا. فإذا حصلت الرجل الأولى فهل نقول حصل الكرسي؟ طب إذا حصلت الرجل الثانية، الثالثة، الرابعة، السطح، لم يحصل إلا هذا الظهر، لما يحصل آخر جزء نقول حصل الكل، لأن الماهية مركبة من الكل. فلذلك قولك بانه لا لا تؤدي، لانه قد تكون قد فعلا الشرط المشروط لا يحصل الا بعد شروطه، صحيح؟ والكل لا يحصل الا بعد ذلك، كما ان المشروط لا يقع ولا يتصور الا بعد تحقق شروطه، وكذلك الكل لا يمكن ان يقع الا. نتكلمنا في هذا سابقا عندما ميزنا بين الركن والماهيه والشرط. الركن والشرط قلنا والركن في ماهيه قد ولج والشرط عن ماهيه قد خرج، لكن كلاهما اذا من علم انعدمت ماهيه معه. اذا ماهيه المشروط منعدمه ما دام الشرط معدوما، وماهيه ايضا الشيء منعدمه اذا انعدم ركن من اركانه. الصلاة لا تسمى صلاة إذا فقدت ركن من أركانها، وهكذا. واضح الكلام؟ فإذا البعدية هذه ليست دليلا على مذهب من المذاهب. وأما الإدراك الذي حصل لنا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو عين الحكم، عين الحكم، يعني أي أن التصور هو عين الحكم، والحكم هو عين التصور الرابع. فلذا جعل الحكم صفة مبينة لذلك التصور الرابع، صفة مبينة له لذلك الفرق. فقيل التصور الذي هو نقطة. الآن كلام جديد. ثم إذا حصل هذا الإدراك، أي إدراك؟ الأخير حصل التصديق. لاحظ كيف هذا الكلام ماشي على مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، لأنه لا إذا كان التصديق مركبا من أربع أمور فلا يحصل الكل إلا إذا حصلت جميع الأشياء، الجزء الأول والثاني والثالث، ثم تم الجزء الرابع. فبتمام الجزء الرابع الذي هو الحكم يحصل التصديق اللي هو الكل المجموعي. وإذا قلنا إنها شروط فقد حصل الشرط الأول والثاني والثالث ثم حصل المشروط. قال ثم إذا حصل الإدراك حصل التصديق ولم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، لأنه عين الحكم، لأنه عين الحكم. فإن لا تتصوره هذا التصور الذي يحصل هو عين الحكم، عين الحكم. لاحظ، لكن لاحظ لو قال مثلا يعني لا يتوقف يعني لم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، ما حدث لك تصور التصور. لو كنت تريد أن تصور التصور فذلك التصور هو تصور، فيلزمه أن تتصوره وذلك فتصوره بتصور وذلك التصور وهو تصور، إذا يلزمك أن تتصوره بتصور فهذا اسمه تسلسل. لكن الذي يحصل عندنا هو ذلك التصور هو عين الحكم، ذلك التصور وعين الحكم، ولا يتوقف حصول ذلك التصور على تصوره، على تصور ذلك الإدراك. واضح؟ فهو قال، لاحظ، قال تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة والتصور الذي هو الحكم، التصور الذي هو الحكم، ما قال تصور ذلك الحكم، يعني تصور ذلك التصور. لو قلنا تصور ذلك التصور للزم التسلسل. فإذا قال والنسبة فهو عين الحكم، فلذا جعل الحكم صفة له. فقيل التصور الذي هو الحكم، ثم إذا حصل هذا الإدراك حصل التصديق ولم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، لم يتوقف على تصور ذلك الإدراك هو الحكم. واضح يا أخواني؟ على تصور ذلك الإدراك اللي هو الرابع. تحقيقه على تصور ذلك الإدراك الذي هو الحكم، الذي هو الحكم، لأن الحكم هو عين التصور الرابع. فلو قلنا بتوقفه عليه لقلنا بتوقف إيش؟ التصديق. لقلنا بتوقف التصديق على تصور إيش؟ التصور الرابع، تصور التصور الرابع. هذا لم يقل لي كيف نتصور التصور الرابع، لا، هو نفس التصور الرابع هو عين الحكم، فلا يتوقف على شيء آخر. شوفوا إلى التوضيح إنها في حاشية الدسوقي فصل 1-3-4 فصل 5 من الأعلى، قوله ثم إذا حصل هذا الإدراك، شايفينها؟ قال الظاهر أن مراده بالإدراك الحاصل، الإدراك الحاصل بعد تصور الطرفين والنسبة، وهو الإدراك الأخير هو الإدراك الحكم، يعني هو نفس الحكم. وقوله ولم يتوقف أي التصديق من حيث حصوله على تصور ذلك الإدراك أي الذي هو الحكم، بحيث يصح أن يقال تصور الحكم بالإضافة، كما قلنا عن تصور المضاف، تصور المحمول، وتصور الموضوع، وتصور النسبة. لماذا لا يصح هذه الإضافة؟ قال وقرر الشيخ العدوي أن الظاهر أن مراده بالإدراك ما يشمل التصورات الأربع، وقوله ولم يتوقف إلى أثره التصديق من حيث حصوله على تصور ذلك الإدراك الشامل للتصورات الأربعة، وذلك لأنه لو لم يتوقف على ذلك لازم التخلف، لأن تصور تلك التصورات يحتاج أيضا إلى تصور، وتصوره يحتاج إلى تصور آخر، وهكذا فلا يحصل التصديق، وحينئذ تكون التصورات الأربعة حاصلة غير متصورة. نعم إلى آخره. فهذه يعني الفكرة فيه. شوفوا برضو العطار من قوله ولم يتوقف على ذلك، على تصور ذلك الإدراك في الفصل الثاني، أشعر بأنه يسوء تعلق الإدراك به وهو الحق، إذ لا حذر التصورات كما قرر، كما قرر في الحكمة، عند الحكمة يتكلمون في التصورات والحذر فيها والتسلسل في مثل هذا لا يضر. قال وما توهم توهم من عدم صحة ذلك الجذور التسلسل مندفع بأن مثله ليس مما يجري فيه التسلسل بسرور ذهول ذهول، يعني أن الجهول يطرأ ونحوه في عبد الحكيم، اللي هو عبد الحكيم السالكوتي، أن عدم ذلك، عدم ذكر متعلق التصور الرابع بل قيل، والتصور الذي هو الحكم إشارة إلى أن متعلقه تلك النسبة المتصورة، لكن من حيث الوقوع والنوع، هذا يدليل يعني الحقيقة، يعني الكلام في تسلسل لا داعي له، لا داعي له، لأنه احنا قلنا ما الذي يعني حمله على إضافة التصور إلى الثلاثة وفي الآخر وصف الحكم به، قلنا لأنه هو عين الحكم منتهي، فما في داعي يكمل الكلام بقوله لم يتوقف على تصور. طبعا هو نعم لم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، لكن الذي لا داعي له البحث في موضوع التسلسل أنه هو قوله أنه ما قلناه آخرا من أنه لم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، لأنه ذلك لو توقف على تصور ذلك الإدراك لازم تسلسل، هذا مما لا داعي للبحث فيه، لأنه التعليل قد تم، التعليل قد تم بقولنا وأما الإدراك الذي حصل لنا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو عين الحكم، فلذا جعل الحكم صفة له، وهذا كلام جميل. فقيل التصور الذي يحصل ثم إذا حصل هذا الإدراك حصل التصديق ولم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، برضو هذا تكميل الكلام بدون الداعي للكلام كما تكلم به أصحاب الحواشي من مجموعة التفسير. قال وإن كان فعلا، الآن هذا عطف على قوله إن كان إدراك، لأنه قلنا الإدراك، الإدراك له صورتان، إما الكيف عندما قال بالكيفية أو الانفعال فهو موضوع في مقابلة الفعل. الآن وإن كان فعلا والفعل مغاير للإدراك، ما شكل هذا المغايرة أو ما هي نوعية المغايرة؟ قال إذ الإدراك، وهذا بيحاول يعدل بإذ، فإنه إذ بحيث هي من الظروف والحقيقة ليست يعني التعليل صحيح أنه لا تستعمل إذ وحيث من آخره للتعليل، ولكن اشتهر استعماله بذلك خاصة من الظروف. إذ الإدراك انفعالا، يعني أصل الصواب أن يقول لأن الإدراك انفعال، لأن أو لما أن، أو يعني استعمل اللام أو ما أشبه. وضع تأكيد حيث وضع على فعل إذ وحيث يضرب، لكن يقول لك حيث أن كذا، ويريدون التعديل، يعني يقولون حيث أن ويريدون لأن، لا لأن لا تفيد حيث، ولكن كثيرا يعني بدأنا نراها في كتب الآخرين، يعني نراها كثيرا في كتب الآخرين إذ أن للتعليل وحيث. إذ الإدراك أو إذ لوحدها، إذ الإدراك انفعال، إذ الإدراك انفعال والفعل يغايره، يغاير الانفعال، فحينئذ يكون التصديق مركبا من التطورات الثلاثة. واضح يا إخواني؟ فهو قال إن كان فعلا والفعل مغاير للإدراك، يعني إذا الإدراك انفعال، فحينئذ إذا قلنا إنه فعل فيكون التصديق مركبا من التصورات الثلاثة والحكم. يعني يا إخواني من المتأخرين من قال، من المتأخرين من قال التصديق مركب؟ من ماذا يتركب التصديق عنده؟ من أربعة انفعالات، أربعة انفعالات، واضح؟ انفعال هو عبارة عن تطور وإدراك لزيد مثلا للموضوع، وإدراك المحمول، وإدراك النسبة، ثم الإدراك الذي هو الحكم، فيكون مركب من أربعة انفعالات. ومنهم من قال هو مركب ولكن من ثلاثة انفعالات وفعل، واضح؟ وفعل. فقال في حينئذ إذا كان فعلا عند من قال إنه فعل، حينئذ يكون التصديق مركبا من التصورات الثلاثة والحكم، يعني الفعل، يعني الفعل. وإذا لم يكن الحكم إدراكا لم يكن تصورا، لأنه اتفقنا أن التصورات هي عبارة عن إدراكات بالاتفاق، واضح؟ قال التصورات هي إدراكات، وإذا لم يكن الحكم إدراكا لم يكن تصورا، لأن التصور قسم من الإدراك، لأن التصور قسم من الإدراك. لاحظوا حاشية الدسوقي، إذ الإدراك انفعال، شايفينها في السطر الرابع، هذا إنما يصح إذا فسر الإدراك بانتقاش الصورة الحاصلة من الشيء. طبعا الصورة يا إخواني ليست بالضرورة أن تكون حسية، الصورة أعم من كونها حسية، هذا شرحناه، نعم شرحناه في درس السلم، قلنا لكم التصور لما نقول حصول الصورة عند النفس أو انتقاش الصورة ليس معناه طول صورة زي الصورة الفيديوغرافية، صورة حسية، لا، الصورة الحرية، الحرية، الحب، إلى آخره، كل هذه المعاني يحصل عندك صورة منها، لكن الصورة ليست صورة محدودة، فالتصور أعم من الصورة الحسية، صورة معنوية. قال هذا قوله، يعني قوله الإدراك انفعال، هذا إن هذا القول، هذا قوله، يعني هذا يعني قوله بأن الإدراك انفعال إنما يصح إذا فسر الإدراك بانتقاش الصورة الحاصلة من الشيء في العقل كما سبق، كما سبق يعني في كلامه في الحواشي. وأما إذا فسر بالصورة الحاصلة في العقل كان كيفا لا انفعالا. إذن التصور هنالك قولان فيه، قولان، إنه لاحظ التعبير بانتقاش الصورة، يعني نفترض أن الذهن اعتبر أنه هذا هو الذهن، فلاحظ الإدراك يا إخواني قد يحصل مرة دفعة، وقد يحصل إيه؟ التدرج، يعني عادة ما يحصل بالتدرج، عارف يعني ايه التدرج؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، يعني صيغة تفهم، اللي هي صيغة تفعل، فهذه تفيد التدرج، جاجوال، يعني يحصل شيئا فشيئا فشيئا حتى، وهكذا لو تأملت أنت تجد المعنى في ذهنك يبدأ يعني تطوره من بعض الجهات ثم تزداد تطوره كله حتى ينكشف لك انكشاف الثاني. فهذا الذي يعني يعبر عنه بانتقاش الصورة كأنه كأن المعنى يبدأ صغيرا ثم يصبح واضح. لماذا؟ الكيف يعني لم يشبه أن الإنسان عندما يبدأ يعني هذا يعرفه الذي يعني يدمن التأمل كأن الصورة من بعيد شخص قال من بعيد غير واضح ثم تبدأ ملامحه بالظهور حتى تظهر لك تماما واضح؟ نقول الشيء في البعيد يبدأ شبحا ثم ذلك الشبح إذا اقترب ثم تعرف فرسيته وإنسانيته حتى تطمح ملامحه. يعني الإنسان يأتي من بعيد لا تعرف ملامح وجهه ثم إذا اقترب منك ظهرت لك ملامح وجهه. هل يدل في العقل أن تحصل الصورة دفعة؟ نعم طبعا يدل، لكن في العادة يكون فهذا هو فعبروا عنه بإيش؟ بانتقاش الصورة، كأنه في حدا ينقش هذه الصورة. يعني إيش النقش؟ نقش يعني الرسم والكتاب. فكأنه الصورة يعني كأنه هنالك فنان يرسم هذه الصورة، لكن طبعا بسرعة أكثر كثير. واضح الكلام؟ فهي إما أن نقول إنه التطور هو انتقاش الصورة أو نفس الصورة الحاضرة. لاحظ الفرق بينهم، إما هو الانتقاش فقال إيش؟ إذا قال هذا إنما يصح، ما هو الذي يصح؟ قوله بأن الإدراك انفعال، إنما يصح إذا فسر الإدراك بانتقاش الصور، لأنه لاحظ الصورة تبدأ بالتشكل، فهذا نوع من الانفعال، انفعال حتى تتضح الصورة، واضح؟ لكن إذا قلنا التطور هو عين الصورة، لاحظ سيكون كيفا ولا يكون، فيعني لاحظ الذهن هنا تكيف بكيفية هي تلك الصورة، لاحظ تكيف بذلك المعنى، تكيف بذلك بتلك الكيف، بذلك المعنى أو بتلك الصورة، فتكون من باب المقولة الكيف وليس من مقولة الانفعال. لا ماليش علاقة بالدفعة والتدرج، أنا حكيت إنه التطور يمكن أن نعقل حصول التطور دفعة، يمكنني أن أتخيل أن الله سبحانه وتعالى يخلق المعنى دفعة في قلب الإنسان فيعلم من وقته وساعته بدون تدرج، هذا جائز العقل، يمكن علوم الأنبياء من هذا الباب، علوم الملائكة يمكن من هذا الباب، يخلق الله العلم دفعة وضرورة في قلب العالم. يقول الصالحين يرون أشياء يعلمون مثل يعني يقع في قلوبهم معنى فيتضح المعنى الإلهامات وغيرها فتقع، فيمكن أن يخلق دفعة، ولكن في العادة إحنا الذي نعرفه وخاصة في العلوم النظرية أنت تبدأ في دراسة المسألة فتبدأ المسألة بالظهور عندك شوي شوي حتى نقول شوية شوية شو تقولوا؟ يواشر فعند الكفل يقولنا هي شوية احنا خذناها من الأتراك أو شيئا فشيئا، هي أصلا شيئا فشيئا شيئا فشيئا فصارت شوية شوية ويواشر فهي هذا لاحظتي تبدأ الصورة بالظهور شيئا فشيئا حتى تظهر تماما، واضح؟ هذا ملوش علاقة في موضوع الانتقاء، لكن حبيت أن نبدأ بهذا المعنى. والحكم إذا الإدراك انفعال والفعل، طبعا الكتاب شوية في بداياته عبارة فيها شوية إشكالات، لكن الكتاب سهل يعني. إذا الإدراك انفعال والفعل يغيره فحينئذ يكون تصديق مركب من التصورات الثلاثة والفعل يعني والحكم اللي هو الفعل، واضح؟ والحكم اللي هو أي الفعل، وإذا لم يكن الحكم إدراكا لم يكن تطورا، لأن التطور قسم من الإدراك، هذا واضح صار الآن. يعني سواء كان التطور هو فسر بانتقاش الصورة فهو انفعال، أو فسر بنفس الصورة الحاصلة في العقل فهو كيف، وكلاهما عرفت كيف يسمى إدراكا، وبالتالي يكون يعني التطور هو من قسم من أقسام الإدراك. فالإدراك سواء كان هذا أو هذا فهو ليس فعلا. وانتفاء المقسم يوجب انتفاء الأقسام، انتفاء المقسم يوجب انتفاء الأقسام. أي مقسم وأي أقسام؟ فقال إذا كان فعلا والفعل مغاير للإدراك، يعني بطل إدراك، يعني لم يعد إدراكا، فإذا لم يعد إدراكا لم يعد تطورا، لأن انتفاء المقسم انتفاء للمقسم. انتفاء المقسم يعني أنت إحنا نقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف، فإذا انتفت الكلمة أن هذا الشيء ليس كلمة فلا يمكن أن يكون لزما ولا فعلا ولا حرفا، واضح؟ هكذا. فإذا لم يكن إدراكا الإدراك تصور، صح؟ قال الإدراك التصور قسم من أقسام الإدراك، فإذا لم يكن إدراكا لا يمكن أن يكون تطورا، لأن انتفاء المقسم يوجب انتفاء الأقسام. قال لأن التطور قسم من الإدراك. قال وإذا لم يكن الحكم إدراكا ثبت أنه ليس الإدراك لم يكن تطورا، لأن التطور قسم من الإدراك، وانتفاء المقسم انتفاء كونه إدراكا يوجب انتفاء الأقسام اللي هي كونه تطورا. واضح الكلام؟ نمشي كمان. قال وإلا صفحة 44، وإلا أي وإن لم يكن العلم إذعانا للنسبة. الآن إحنا قلنا العلم إما أن يكون إذعانا للنسبة أو لا، فإن كان إذعانا للنسبة فتصبر، وإلا يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فتصور. لاحظت كيف كلام السعد وين؟ العلم إن كان إدعانا للنسبة فتصور تصديق، وإلا فتصور. ما تكلم في كل التفاصيل الأخرى إنه هل هو فعل ولا انفعال ولا كيف، لم يدخل في هذه التفاصيل أيضا أبدا. فكلامه صادق بجميع المذاهب. نعم، لم يتكلم بذلك أبدا. لاحظ لم يتكلم بذلك أبدا. فسواء كان التصديق مركبا أو بسيطا أو ما تدخل في هذا، العلم إما أن يكون إدعانا للنسبة أو لا، هذا هو النظر إليه. فإن كان إدعانا للنسبة لا، هو اختار أنه بسيط، واختار أنه بسيط، لاحظ. لكن كونه فعلا أو إدعانا أو كذا لم يدخل في هذه الخلافيات. وإلا وإن لم يكن العلم إدعانا للنسبة فتصور، ويقال له التصور الساذج. عرفت شو التصور الساذج؟ ليس معه حكم، ليس معه حكم. قال فإدراك كل واحد من المحكوم عليه وبه، يعني والمحكوم به، تصور، تصور فقط. وكذا إدراكهما بلا نسبة أو مع نسبة إما تقليدية في الحيوان الناطق أو لاحظوا، يعني يريد أن يفصل لنا ما هي أشكال التصورات السابقة. لو أدركت زيدا لوحده تصور، إدراك عالم لوحده تصور، طب إدراك زيد وعالم معا تصور، إدراك النسبة لوحدها زيد والنسبة، عالم والنسبة، زيد وعالم والنسبة، كلها تصورات. لاحظ هكذا إدراكهما معا من المحكوم عليه وبه، وكذا إدراكهما معا بلا نسبة، يعني زيد وعالم معا، أو مع نسبة، يعني زيد وعالم والنسبة. هذه النسبة سواء كانت تقييدية، التقييد طبعا كيف يحصل التقييد؟ التقييد يحصل بالإضافة بالعهد، يمكن يحصل بالقرار والعهد طبعا، سياق القرائن، القرائن إما لفظية أو حالية ممكن. المهم التقييد، التقييد له أشكال كثيرة، له أشكال كثيرة، لكن إحنا يعني حوالي 5 أو 6 أشكال 4 أو 5 أشكال مذكورة هذا في الأصول معروف، لكن إحنا أشهر تقييد الذي نتكلم عنه، التقييد الذي نتكلم عنه تقييد في النسبة، هنا محل الكلام تقييد في النسبة، فلذلك تكلم عن النسبة التقييدية وذكر قسمين منها. لاحظوا الحيوان الناطق، الحيوان الناطق، الغنم الساعمة، الحيوان الناطق، الطاولة البيضاء مثلا، هذا هو تقييد بالوصف، تقييد بالوصف. والثاني قال غلام زيد، هذا يسمى تقييدا بإيه؟ بالإضافة. إيش باسم الكريم؟ أنت محمد فاتح؟ عبد الباقي أنت محمد فاتح؟ استمع يا شيخ محمد ولا لم تستمع؟ مللت أنا؟ فإذا كان أنتم في حلم يعني. قال أو مع نسبة إما تقييدية كالحيوان الناطق وغلام زيد، وإما تامة. إذا ما قال في مطلق التقييد، تكلم في تقييد النسبة، ولذلك ذكر مثالين لها. أما التقييد فهو أعم من كونه كائنا، أعم من أن يكون واقعا بالصفة وبالإضافة. لاحظوا ممكن تقييد بالعهد ممكن تقييد بغيره. وإما تامة، إذا النسبة تقييدية معناها لما قال إما تقييدية كالحيوان، أو مع نسبة إما تقييدية كالحيوان الناطق وغلام زيد، أو إما تامة. فالتامة توضع في مقابلة التقييدية أحسن، يعني النسبة إما تامة وإما تقييدية، والتامة تنقسم إلى الخبرية والإنشائية. العب، اشرب، كل إلى آخره، هذه إنشائية. الإنشاء طلبي وغير قال وإما تامة غير خبرية كضرب، أو خبرية مشكوكة. الخبرية لاحظ، الخبرية برضو قسمها إلى مشكوكة أو خبرية مشكوكة، لأن الخبرية المشكوكة ماذا يقع فيها؟ هل يقع فيها تفضيل؟ لا، اتهام مشكوكة. الاتهامية إيش؟ هذا قلق. الإنشائية إيش؟ طلبية. شو أدوات الطلب من الإنشاء؟ هذا وين شفناها في السلم؟ شو قال؟ هذا كما من غرض قبل قوله هذا كما من غرض المقصود ايش قال؟ ايش هو؟ كذلك نحن قدمنا. طيب لاحظوا المشكوكة، المشكوكة هل معها حكم؟ لا يقع معها حكم. قلنا الشك توقف، الشك توقف. نعم. إذا لاحظوا هو يتكلم عن الصور التي يقع فيها إيش التطور، الحالات التي يقع معها التطور. الحالة الأولى ما هي؟ إدراك المحكوم عليه، هذا تطور. إدراك المحكوم به تطور فقط. لاحظ قوله فقط، هذا إيش؟ افتراضا عن أن يكون معه شيء آخر، ويريد أن يحترز عن الحكم. لا يريد أن يحترز عنه. إذا وقع زيد وعالم إدراكهما معا، هذا لا يحترز، لا احتراز عنه، لأنه متطور، ولكن يريد بقوله فقط دائما يريد أن يحترز أن يدخل الحكم، لأنه إذا جامعه الحكم لم يعد تطورا، إنما صار تصديقا مركبا. إذا إدراك كل واحد منهما اللي هو المحكوم عليه تطور، المحكوم به تطور، وإدراكهما معا تطور، وإدراكهما معا بلا نسبة يعني تطور، وإدراكهما معا بنسبة مع نسبة أيضا، هذه النسبة إما تقييدية أو إما تقييدية كالحيوان الراسي اللي هي التقييد بالصفة والتقييد بالإضافة، وإما تامة، لكن التامة هذه غير خبرية مثل اضرب، أو خبرية مشكوكة، فإن كل ذلك من التطورات الساذجة لعدم إذعان النسبة في ما حصل إذعان النسبة، يعني ما حصل حكم، يعني ما حصل ظن لتلك النسبة أو استيقان لها أو اعتقاد لها على خلاف الواقع اللي هو الجهل المركب. واضح؟ فما دام ما حصل معها إذعان إذا هي تطور وليست تطبيقا. واضح يا إخواني؟ طبعا في هناك حواشي كثيرة، أنا يعني أميل في الحقيقة إلى أنه كنت أقول يوسف وإحنا جاء قال يعني الطريق إنه أنا حابب إني أمشي في الكتاب، يعني حابب إني أوقف عند كل حاشية وأقرأ في حواشي كثيرة مفيدة وفي إشكالات فيها وكذا. أنا اقرأوا الحواشي، أنتم اقرأوا الحواشي، والذي استطلع شيئا أنا هذه الحواشي بحمد الله قرأتها جميعا، وضعت لها ملاحظات وشرحتها وحددت الإشكالات التي فيها، وفي درس لي موجود على الإنترنت قسم التصورات كاملة ناقشت فيه جميع الحواشي تقريبا، أهم الحواشي ناقشتها كاملة، إن كانت درس ساعتين وساعتين ونص في حوالي فاتر درس أو فاتر درس موجود على الإنترنت رسميا، ممكن أن تستمعوا لها اللي بيحب يسمعها، واللي عنده سؤال في الحواشي يسألني وأجيبه، لكن أنا أريد أن أنبه على بعض الحواشي وأمشي حتى أنتهي هذا الكتاب، لأنه المسائل معظمها اللي موجودة في الحواشي مذكورة في الشمسية بتفصيل في ضمن الشرع وليس في ضمن الخارج. واضح؟ المسألة سهلة إن شاء الله، أنتم تطلعوا على الحواشي إذا في شيء إن شاء الله. صفحة 44 آخر السطرين قبل السطر الثاني الأكبر، قال شارح سلم العلوم، أيوة شفتوها، قال شارح سلم العلوم، سلم العلوم في المنطق لمحبة الله، لمحبة مين شاف الثالث من النبي المهم؟ فعلا محب الله العبد الشكور البهاري مني انا عندي بي دي اف شيرين احضره لك ان شاء الله. كان في اول سؤال اول مساله كان يتكلم الحمد والاخره في بدايه الكتاب تتكلم عن هذه المساله. اذا لم تكن الزكاه المائيه سبحان الله لا كنت اتخيل اني اجد جوابا لهذا السؤال مثلا في كتاب وانا اقرا في علوم الله. العلوم كلها متداخله. يعني أنا كاتب حوالي 6 أو 7 شروح للكتاب كله من الأول. على أي حال، اللهم صل على سيدنا محمد. فإن قلت هذه تسمى إيش؟ تنقل. يعني تنقل. هذا تنقل إيش نسميها في اللغة؟ من حيث فإن قال نعم قال فإن قلت التطور مقدم على التصديق طبعا فلما أخره وضعا. هذا السؤال طبعا الذي كنا ننتظره من مدة لأنه السعد الدين خالف جميع المناطق. يعني لم أجد منطقيا في حياتي في أي كتاب قرأته في المنطق لم أجد واحدا قدم بحث تصديق على تطور إلا السعد. هذا السؤال الذي كنا نطرحه قل يعني قلت في الجواب عن هذا السؤال. طبعا هذا الجواب مخترع اختراع يعني ومتكلف تكلف كبير في الحقيقة وفي داعي كان يتكلف مثل هذا التكلف. يبدو أن سعد الدين كان يريد أن يقول يعني يبدأ بشيء واضح وفيه معنى الثبوت والوضوح. الحكم إذا كان إذعانا للنسبة فتصديق فإن لم يكن إذعانا للنسبة تصور. فخلص هذا هو المعنى الذي كان يريده السعد. يعني معنى التصديق يعني معنى ثبوتي واضح يمكن تحقيقه في ذهن الطالب اللي هو كون الشيء إذعان لنسبة حكمية إدراك الوجودية. أيوة إدراك أمر وجودي ثم بعد ذلك يقول إذا غاير ذلك فهو تصديق تصور. فنعم لأن التصور هو أعمل التصديق فبدأ بالأقل ممكن يعني هذا الكلام تطور أعمى من التصديق من جهة. يعني بعض الناس يشكوا التطور ويريدون من التطور والتصديق أحيانا معا. الآن لاحظ وحاول أنه طبعا هو لو قدم التطور على التصديق لقلنا وافق الطبع. لو قدم التصديق على التطور لقلنا أنه بدأ بقيد الوجودي لو الوجود فعادي. يعني العلماء مشهور عنهم أنهم يعني يخرجون لبعض البعض مهما كان صدق. نعم رحمه الله جماعة. قال قل إن عنيت بتقديم التصور على التصديق أن ذاته متقدمة على التصديق فمسلم في حاجة اسمها راح نتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل في المنطق خاصة من الرسالة التحديثية. يعني طبعا نجلسوا هذا التفصيل وتكلم في جميع الحيثيات المتعلقة بها اللي هي موضوع مفهوم وموضوع الذات. عندما تقول أنت الإنسان المثال المشهور تبعنا ايش هو؟ الإنسان يعني يوم يموت هذا المثال المشهور مثال فكرة المشهور الإنسان يموت. الآن أنت تثبت هنا ايش؟ لاحظوا الإنسان له مفهوم. يعني ايش مفهوم؟ ما يفهم من اللفظ اللي هو المعنى. طبعاً في فرق دقيق بين المعنى والمفهوم لكن احنا خلينا نعبر بنفس المعنى بنفس يعني نجعلها مرادنا كلها. الانسان معناه له معنى اللي هو الحيوان الناطق صح ولا لا؟ له مفهوم ما نفهمه من الانسان لفظ الانسان اللي هو الحيوان الناطق وله مخلوقات تنفق على جسد اللي هي الافراد صح ما هي افراد وما فرقات الانسان زيد وعمر وبكر واحمد ومحمد صح ولا لا طيب زيد الانسان كمفهوم يسمى عنوان هذا عنوان الموضوع هذا موضوع عنوان الموضوع او الوصف العنواني واضح او المفهوم او الوصف او المفهوم او المعنى او الوصف العنواني كلها بنفس المعنى وشيء اخر اسمه الذات او ما صدق احنا في السنه درسنا الذات ايش قال واولا بالذات ان فيها اندرج فانسبه او لعارض اذا خرج فكنا نتكلم عن الذات يعني نتساهل في هذا المعنى ونقول الذات والماهيه شيء واحد في الحقيقه الذات والماهيه يختلفان في اختلاف بين الذات والماهيه الماهيه من حيث المفهوم والذات من حيث المعتبر واضح فاذا الانسان له مفهوم وماهيه ومفهوم ومعنى ووصف عنواني وله شيء اخر اسمه المعتبر او الذات اللي هي افراده التي ينطبق عليها هذا يسمى عقد الموضوع الآن أيضا لاحظ نتكلم عن الموت له مفهوم وله أيضا ما صدقه فإنت إذا قلت الإنسان يموت أول خلينا نجيب شيء أسهل من الفعل يشتق منه من الفعل النائب مثلا ويكون أوضح فأنت تحمل ماذا تحمل؟ هل تحمل ذات المائس على ذات الإنسان؟ هناك احتمالات أربعة لأنه قد يراد بالإنسان هنا المفهوم أو المعتبر وقد يراد بالمائس هنا المفهوم أو المعتبر صح؟ فماذا تحمل؟ هل تحمل المفهوم على المفهوم؟ أم الذات على الذات؟ أم المفهوم على الذات؟ أم الذات على المفهوم؟ ماذا تحمل؟ بعقد الحامل نحن نحمل المفهوم على المطلق أنت تثبت مفهوم المائد مفهوم العالم مفهوم أي شيء مفهوم المحمول تثبت مفهوم المحمول لفرد في أفراد الموت لمصادير المفهوم هذا معنى سوف نتكلم عنه أكثر إن شاء الله في يعني سوف يأتي معنا بحث الموجهات بحث يعني مهم كيف يعني نتكلم عن الموجهات عندما نتكلم عن المشروطة العامة والعرفية العامة نحتاج إلى الكلام في وصف الموضوع وذات الموضوع إن شاء الله بتفصيل نتكلم عن الموضوع لكن الآن لاحظوا قال إن عليك بتقديم التصور على التصديق أن ذاته يعني ما صدق عليه أفراده ما صدق عليه وأفراده عن مين تكلموا عن التصور فلاحظ التصور له مفهوم صح اللي هو حصول صورة الشيء عند العقل أو إيش معنى التصور أيضا إدراك المفردات صح أو إيش يعني ما معنى التصور والتصديق مفهوم ما هو التصديق فقال إن عنيت أن ذاته يعني ذات التصور مش هو قال التصديق تصور لاحظوا السؤال السائل ماذا سأل المستشكل المفنقل ماذا فنقل ماذا قال ماذا استشكل ماذا سأل قال التصور مقدم على التصديق طبعا واضح الكلام واضح السؤال فلما قدمته وضعا أو لما أخذته وضعا ومخالفة الوضع للطبع في قوة الخطأ عند المحصلين هذا حاصل السؤال لما فعلت ذلك فقال ما الذي تقصده بقولك إن التصور مقدم على التصديق طبعا ماذا تقصد بالتصور وماذا تقصد بالتصديق هل تقصد المفهوم هل تقصد أن مفهوم التصور مقدم بالطبع على مفهوم التصديق أم تقصد أن أفراد التصور متقدمة بالطبع على أفراد التصديق ما الذي تقصده هذا الموضوع فقال قلت المجيب يعني يقول قلت إن عني أتيت بتقديم التصور على التصديق أن ذاته صدق عليه يعني التصور متقدمة على التصديق يعني على ذات وأفراد التصديق فمسلم يعني في الواقع يقع أو تقع أفراد التصور أولا ثم تتبعها أفراد التصديق فمسلم لكنه غير ممكن لكنه لا يفيدك أيها المستشكل لكنه لا يفيد لماذا لا يفيد؟ لأن تقديم التصديق ها هنا في التعريف والتعريف بحسب الذات لا المفهوم إحنا إذا أردنا أن نعرف فإننا نعرف ذات أنت بتعرف الإنسان تعرف زين ولا بتعرف الإنسان تعرف لا تعرف الأفراد وإنما تعرف المفهوم فإذا قل إذا أردت واضح الجواب إن عانيت بتقديم التصور على التصديق أن ذاته يعني متقدمة على التصديق فمسلم لكنه غير مفيد لك يعني أيها المستشكل في استشكالك في إثباتك الإشكال علينا غير مفيد لأن تقديم التصديق ها هنا في التعريف والتعريف ليس بحسب الذات بل بحسب المفهوم يعني لا يفيد السائل هذا السائل المعترض لا يفيده هذا الكلام باعتراضه على السعد لأنه خالف خالف وضعه الطبع يعني خالف الطبع في وضعه والتعريف ليس بحسب الذات بل بحسب المفهوم وإن عنيت به أن مفهومه مقدم على مفهوم التصديق فممنوع لماذا ممنوع؟ لا نسلم يعني احنا ممنوع إلها في علم البحث والمناظرة إلها معنى معين مين بيعرف معنى ممنوع في بحث علم البحث والمناظرة دراسة مع الشركة عايز البحث والمناظرة المهم نمنع عنك ذلك نمنع ذلك لا نسلمه لك نمنعه المنع في الحقيقة طلب الدليل اختصار شديد المنع طلب الدليل فلما بقول لك ممنوع هذا دليلا عليه ليس لكلامك هذا ليس على كلامك هذا وعلى مدعاك هذا دليل هذا معنى ممنوع ليس على مدعاك هذا دليل بل نطلب الدليل عليه ولا دليل لك عليه هذا معنى المنع المنع طلب الدليل في عندك في البحث في آداب البحث والمناظرة هنالك معلل وهنالك سائل المعلل صاحب الدعوة يدعي دعوة وهو إن كنت إيش ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل فصاحب الدعوة مش ناقل قوله يقول بقوله فإن أتى بدليل وإلا قلنا ممنوع واضح فإن أتى بدليل وإلا منع الدعاء فممنوع لماذا منعه قال لأن القيود في مفهوم التصديق وجودية يعني لم يكتفي بالمنع هو لو اكتفى بالمنع لكان كافيا لأن وين الدليل هو لم يأتي بدليل المدعي لم يأتي بالدليل فقال له ممنوع ما عندك دليل لكنه هذا ما اكتفى لو اكتفى بالمنع لا لكفاء في البحث والمناظرة واحد دعا دعوة ولم يأتي عليها بدليل فلو قلت له ممنوع فكلامك غير مقبول حتى تأتينا بدليل حتى تأتينا بدليل فما جاء بالدليل فاكتفى خلص المنع كان كافيا في ايش في إيقاف المناظرة أو إيقاف الخصم واضح الكلام المنع كافي انه انا هذه دعوه ما ما دام كلامك هذا دعوة وأنت لست بنبي مرسل، الأنبياء فقط هم الذين كلامهم يؤخذ مسلما لأنه معهم الحجة، معهم المعجزة المصدقة لكلام الله، لا يتكلمون عنها ولا يتكلمون عنها عليهم الصلاة والسلام. فإذا قالوا قبلنا قولهم على ما هو، على ما كل ما فيه نقبله هو الكلام، صح ولا لا؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا بد له من إيه؟ من دجل، فممنوع حتى ما دام دعوة من عندي حتى يأتينا من إيه؟ وإحنا بنقبل من مشايخنا الصوفية إيش يساوي بقوا يسلمون يسلمون كلام هذا، شو نسميه في المنطق؟ درسنا في السنة ما فيش تحكم، لما بيسموا إيش نسموها، إيش الأدلة هاي يسموها أو الأقوال اللي إحنا نسميها إيش نسميها؟ نسيت السنة، تبخر السنة إيش قلنا؟ وحجة عقلية نقلية أقسام هذه خمسة جلية، خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس فلسفة ليس الأمل، أجلها البرهان ما أريد أن أقدم جلية. طيب إيه سمينا الأقوال هذه اللي أنت بتجلس عند شيخك إيش ما قال تسلمه صح؟ مع أنه لا يستدل لك عليه، إيش نسميها هذه الأقوال؟ كلام المقبول، مش قلنا هذه ما تألف من قضايا مقبولة كقول ولي صالح إلى آخره، صح ولا لا؟ هي مقبولات، أقوال مقبولة على أي حال رجوها كلها. إذا منطقيا الذي يدعي دعوة، الذي يدعي دعوة وليس عليها دليل، إذا لم يكن من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام، إذا لم يكن من يوحى إليه، فكلامه ليس حجة على الغير، صح ولا لا؟ حتى يقيم الدليل عليه، كلامه ممنوع حتى يقيم الدليل. واضح يا أخواني؟ هذا من ناحية منطقية، يعني لا يفيد العلم، لأن العلم حجتي وذاتية، حجيته ذاتية، وهو حجة على جميع الخلق، على جميع، على الجميع حجة، إذا كان هنالك دليل. الآن زاد على المنع بأن بين إيش؟ بأن بين خطأ هذا الكلام الذي قاله، يعني أتى بدليل على بطلان قولي، يعني لم يكتفي بالمنع بل أتى بدليل على بطلان قولي. نحن نحاول نتدرب شوية على البحث، لاحظ؟ يعني أنت قلت بقول، إن لم تأتي بالدليل أنا يكفيني أن أمنع قولك، لكن إذا أردت أن أزيد فلي أن أزيد بأن أبين آتي بدليل على بطلان قولك، فهذا زيادة وحكاية وأقوى من الطريقة الأولى. واضح يا إخواني؟ قال فممنوع، ثم قال لماذا منعته؟ لأن القيود في مفهوم التصديق وجودية، وفي مفهوم يعني والقيود في مفهوم التصور ما هي القيود في مفهوم التصديق إذا متذكرين؟ إحنا عندك أول شيء يقول كون المدرك نسبة، ثم إيش كون ال إيش أيضا كون تلك النسبة مدعنة، مش هذه القيود يعني، يعني كون المدرك نسبة وكون النسبة حكمية وكون النسبة الحكمية مدعنة، هاي ثلاث قيود، ثلاث قيود في الحقيقة إيجابية، لاحظ، فهي قيود وجودية ثبوتية يعني. وفي مفهوم التصور لا، يعني ليست هي إدراك نسبة وليس هو إذعان لنسبة وليس، لاحظ كيف، فالقيود نفي، نفي عبارة عن النفي فهي عدمية. قال وتصور الوجود سابق على تصور العدم مثلما قال الشيخ محمد، فأخر التصور في التعريف لأنه بحسب المفهوم، وقدم في الأقسام والأحكام لأنها بحسب الذات، لأنها بحسب الأقسام والأحكام بحسب الذات. أنت إذا أردت أن تقسم أحسن مثلا الأحكام. الأحكام إحنا مش قلنا قبل قليل الأحكام إحنا نحكم على مين هنا؟ نحكم على المفهوم ولا نحكم على الأفراد؟ على الأفراد. إذن الأفراد الأحكام بحسب إيش؟ الذات ولا بحسب المفهوم؟ بحسب الذات. فهذا معنى قوله بأن إيش قال؟ وقدم يعني قدم التطور وقدم يعني التطور في الأقسام والأحكام لأنها بحسب الذات. يعني إذا لا نحكم بالمفهوم على المفهوم، لا نحكم بالمفهوم على المفهوم، نحكم بالمفهوم على الذات. فهو قال إذا ماذا فعل المصنف رحمه الله؟ قدم في التعريف قدم التفضيل على التصور، لأن التفضيل لأن الكلام في التعريفات هو بحسب المفهوم، والتصديق بحسب المفهوم مقدم على التصور بحسب المفهوم، لأن القيود في فهمي وتعريفي التصديق قيود وجودية، والقيود في تصوري وتعريفي التصور هي قيود عدمية. واضح يا رضوان؟ واضح ولا حينها؟ لأن في تعريف قدم التصور على التصديق على التصور، ولكن في بحث في الأقسام في أقسام الكتاب وفي الأحكام سوف يأتي بالمسائل المتعلقة بالتصورات أولا، ثم يأتي بالقضايا المتعلقة بالتصديقات تالية. فبحسب الأقسام والأحكام قدم التصديق على التطور على التصديق، لأنه بحسب الذات وليس بحسب المفهوم. واضح يا إخوان؟ طيب، قوله بحسب الأقسام هذا واضح بقدر حسب الأحكام. طب كيف بحسب الأقسام؟ كيف تكون يعني؟ لاحظ قوله وقدم أو وقدم إذا بالضبط، أما وقدم المصنف أو قدم في الأقسام والأحكام. قوله وقدم في وسط الصفحة 1-3-4 الصف الخامس الدسوقي شفتوها؟ قوله وقدم أي التطور في الأقسام، أي في طلب ذكرها، حيث قال تطور الموضوع وتطور المحمول وتطور النسبة إلى آخره. فالمراد أقسام الإدراك، المراد أقسام الإدراك. قوله والأحكام أي إنا إذا حكمنا على شيء بشيء فإنا نتصوره أولا ثم نحكم عليه. هذا حاصل ما تضاه شيخنا، شيخنا محمد الصغير. يقول هو سيد محمد، هذا سيد محمد الصغير لما أجى يفهم معنى كلامه فهمه على هذا الشكل. إحنا وضحنا الأحكام أيضا بطريقة أخرى، قوله في الأحكام يعني التطور سابق على التصديق، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. هذا كلام جميل من الشيخ اللي فهم هذا الكلام، وإحنا فهمنا فيها أيضا من جهات أخرى. وفي الأقسام هو قال ما قال أيضا، لكن ممكن أيضا مراد الأقسام أقسام الإدراك. أنا شايف إنه يكون أقسام المدرك أحسن، أو أقسام الإدراك بحسب المدرك، يعني هيك يكون أحسن من العبارة هاي بحسب المدرك، يعني أو بحسب نقول يعني أقسام، إما تكون أقسام فالمراد أقسام المدرك أو أقسام الإدراك بحسب المدرك، هيك يكون تقييم الأقسام. مثلا لو جينا نقسم مثلا اسم وفعل. تتقسم بحسب ايه؟ لما ضغط انها من هذه الجميع. حسب المفهوم. ممكن يحصل صفر بحسب المفهوم. هذا يعني لاحظت انه ممكن تدور قسمة على النفي والإثبات ويكون حاصل النفي والإثبات هذا تقسيم تقسيم يحصل فيه لأن التقسيم نوعا في الحقيقة من التعريف. لما يعني نقول تعريف بالتقسيم فتكون نوع من التعريف في الحقيقة والتوضيح فبكون بحث قد يكون التقسيم له علاقة بالتطورات أيضا. قد يكون له علاقة التقسيم على أساس من البحث في المفهوم. الله أعلم. لكن لو فهمناها زي ما أنا شرحتها بالأول إنه الأقسام هي أقسام الكتاب وتقسيمات الكتاب يعني ممكن نفهمها. انظروا فيها حاولوا انظروا فيها وشوفوا. شوفوا حاشية في حدا ثاني حواشي ذكر عن التكوين مفيش ذلك تشوف هذا الموضوع. قوله لأنها الأقسام والأحكام وقوله بحسب الذات إلى أقرار لا بحسب المفهوم قوله الوصية ما ذكر. المهم إنه قوله تعريف حسب الذات حسب المفهوم أقرار المفهوم يصبح من فضل طيب. شوفوا حاشية صفحة 47 حاشية رقم الأخيرة لأن تطبيقها هنا آخر أربع سطور 1 2 3 4 5. وقوله وقول ذلك القائل شفتوها قول ذلك القائل لا العطار تحت 1 2 3 4 الخامس من الأسفل شفتها ألوان. وقول ذلك القائل إن التقاسيم شفتوها إن التقاسيم إنما ينظر فيها للذات دون المفاهيم ممنوع شفتوها ممنوع بل النظر فيها للمفاهيم أيضا. قال أبو الفتح طبعا أبو الفتح يا أخواني يعني سبحان الله في يعني أبو الفتح هذا يعني شيء عجيب فعلا شيء عجيب يعني له تحقيقات جميلة جدا. احنا قلنا لكم هذا الكتاب تهذيب المنطق والكلام عليه حاشية مير أبي الفتح صح على شرح جلال الدواني. جلال الدواني لم يتم هذا الشرح فمير أبي الفتح مير أبي الفتح ايش عمل؟ أتم شرح الدواني ووضع عليه حاشية وضع عليه حاشية. مير أبي الفتح متوفى 950 هجري. وفاة مير أبي الفتح 950 هجري. اسمه مير أبي الفتح السعيدي. كان مير أبو الفتح محمد الهادي ابن أبي نصير ابن أبي سعيد الحسين السعيد. يوجد شرح على شرح العضدية شرح من حنفي على العضدية إنه حاشي عليه أيضا. هذا مير أبو الفتح السعيد. مين كمان من المحسين من لقب أبو الفتح؟ هنا في قضايا متكلم كلام دور أبو الفتح الكلام دور بس ما بقولوش مين أبو الفتح بيكتبوا هذا Thank you. طيب نكمل بس كلام أبو الفتح. قال أبو الفتح: المقسم لا يكون إلا المفهوم. انتهى. لاحظ فخلاف ما قاله وقرره. وفي الحواشي العمادية أن معنى قولهم أن التقسيم بحسب الذات هو أن الباعث عليه هو حصول الذات التي هي للأقسام، لا أن المقسم هو الذات. المقسم هو المفهوم، عرفتوا؟ لكن التقسيم يفيد تعدد الذوات والله أعلم. لا يقال قول الشارح فيما بعد وقدم من قدم من أقسام الأحكام لأنها بحسب الذات صريحة فيما قاله ذلك القائل، لأننا نقول معنى ذلك أنه قدم الكلام على قسم التصور، هذا اللي أنا قلته هو اللي حسبت إياه والصحيح والله أعلم. ليس معنى كلامه أن التقسيم نفس التقسيم هو بحسب الذات، لا، بل التقسيم يكون بحسب المفهوم، ولكن المقصود هنا زي ما قال قدم الكلام على قسم التصورات في المتن على قسم التطبيقات، حيث شرح أحوال الكليات الخمس وقسمها للجنس والفصل، ارجع افتحوا كم من صفحة 48 إلى آخره، وكذلك التعريفات وقسمها للحد والرسم إلى غير ذلك من التقاسيم كتقسيم الكلي إلى ما له أفراد وما لا أفراد له وإلى ذاتي وعرضي، وكذلك أحكامها أي بيان ما يعرف التصورات من الأحوال نظرا إلى أن ذات التصورات نفسها، كأنه هذا هو المراد والله أعلم. طيب نكمل ولا تعسر؟ نكمل كمان شوية؟ من يريد أن نكمل؟ ارفع يده. من يريد أن لا نكمل؟ إخوان الأتراك أقول من أراهم متعبين فأسأل من يريد أن نكمل؟ واحد يرفع لا أحد، ومن يريد أن لا نكمل؟ لا أحد. فأقول لهم أنتم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا يقال إن النسبة كما تطلق، والآن هذه طريقة أخرى أيضا في كأنه يعني يفترض سؤالا ثم يرد عليه، هذه طريقة أخرى. لا يقال إن النسبة كما تطلق على النسبة الحكمية كذلك تطلق على النسبة الوصفية والإضافية، فتكون من الألفاظ المشتركة وهي لا تستعمل في التعريفات، لأننا نقول المشهور تكلم التمول. لاحظ في قول المصنف، يعني هذا الاعتراض مفترض، اعتراض أو سؤال مفترض على قول المصنف: العلم إن كان إذعانا للنسبة، قال المصنف رحمه الله: العلم إن كان إذعانا للنسبة فإيه؟ فتصديق، وإلا فتفوق، وإلا فتفوق. فهو قال: لا يقال إن النسبة في كلام المصنف يعني إن كان إذعانا للنسبة كما تطلق على النسبة الحكمية اللي هي متعلق بالمعروف، معروفة ما هي النسبة الحكمية اللي هي محل الحكم، اللي هي النسبة الخبرية، كذلك تطلق على النسبة الوصفية والإضافية أيضا اسمها نسبة، فتكون من الألفاظ المشتركة وهي لا تستعمل في التعريفات. يعني الألفاظ المشتركة كما درسنا في السلم أنه يتحرك عن الألفاظ المشتركة والألفاظ المجازية في إيش؟ إلى قرينة خاصة في التعريفات، تكون الألفاظ المشتركة وهي لا تستعمل في التعريفات، لأننا نقول هذا جواب على السؤال المفترض. يعني لا تقل لي أيها القائل كذا وكذا، لأن هذا الكلام مجاب عليه بقولنا المشهور الكثير الاستعمال هو الأول. ما هو الأول؟ إطلاق النسبة عفوا على النسبة الحكمية، على أن الإذعان لا يتصور إلا في النسبة الحكمية، على أن الإذعان أيضا ناهيك عن أن المشهور والكثير الاستعمال هو إطلاق النسبة بالنسبة الحكمية، كذلك قال المصنف إن حكم إن كان إذعانا للنسبة والنسبة لا يتصور أن تذعن إلا إذا كانت النسبة خبرية. يعني أنا أقول زيد عالم تقول صحيح تذعن النسبة، أو تقول ليس بصحيح تذعن ضدها، لكن أقول لك اشرب الشاي هل تقول لي صادق أو كاذب؟ هذه النسبة لا يتصور فيها أصلا الإذعان، واضح الكلام؟ فإذا تكون فيكون ذلك يعني كون النسبة التي تدعم هي نسبة حكمية ولا يمكن أن يدعن غير النسبة الحكمية، فإن ذلك يكون قرينة على أن مقصودة قرينة معينة للمراد من النسبة بأنها نسبة حكمية، واستعمال اللفظ المشترك مع القرينة جاهز ولا غير جاهز؟ إذا محل. قال وينقسمان، يعني ينقسم كل من التصور والتصديق، ينقسمان الى التصور، ينقسمان عفوا منهما التصور والتصديق بالضرورة. قوله بالضرورة إشارة الى الجواب على كما قلنا لكم انه جابر الرازي رحمه الله اختار ان التصورات جميعها ضرورية ولا يوجد تصور نظري، ولكن المشهور والجمهور والمحققون على أن كل من التصورات والتصديقات منها الضروري ومنها النظري، واضح تنقسم من الضرورة. فهو قال وتنقسمان بالضرورة أي بحسب الضرورة إلى الضرورة والنظر، يعني كأنه يريد أن يقول أنه ينقسم العلم إلى تصور وتصديق، وكل منهما ينقسم إلى التصور الضروري وإلى ضروري ونظري، والدليل الذي عندي على ذلك هو الضرورة. الدليل هو الضرورة. فالإمام الرازي طبعا له دليل، ولكنه ليس يعني لم يدعي الضرورة في ذلك، بل أتى بدليل. إذا أردتم سوف نلخصه لكم إن شاء الله في المرة القادمة. الإمام الرازي رحمه الله نظر في التصورات فقال التصورات إما أن ينظر إليها من جهة المتصور أو من جهة المتصور الذي يتصورها، فإن نظرنا من جهة المتصور رحمه الله كان له نظر في ذلك، فقال هذا المتصور إما أن يكون معلوما فيمتنع طلبه، لأنه إذا طلبت المعلوم فهذا تحصيل للحال، كيف تطلب المعلوم وهو معلوم، وإنما أن يكون مجهولا فيمتنع توجه النفس إلى المجهول. إذا كان مجهولا مطلق بالمطلق فكيف تتوجه نفسك إلى طلب المجهول؟ وإن كان معلوما فيمتنع طلب المعلوم، لاحظ كيف؟ وهكذا وفيه له تفاصيل أخرى أيضا، وإن كان معلوما من وجه مجهولا من وجه فيمتنع طلب ذلك الوجه المجهول لأنه لا يطلب لا يتوجه نفسه إلى المجهول، ويمتنع طلب ذلك الوجه المعلوم. وأما من جهة الطالب له تقسيم، يعني بحث ممكن أرتب لكم الدليل إن شاء الله مجد الكلام موجود إذا أردتم في شرح المفاصل، نعم شرح المفاصل تفصل وجاب عليه مذكور في ملخصا في طوالع الأنوار البيضاوي ذلك الطوالع مذكور ومجار عليه أيضا مذكور، يعني هذا الدليل مشهور في الإمام الرازي. إذا لم يدعي الإمام الرازي الضرورة، ولم يقل أن التصورات جميعها ضرورية بالضرورة، يعني لم يدعي الضرورة في هذا الحكم، بل أتى بدليل عليه، واضح؟ فماذا أجاب السعد؟ قال أختار أن كل من التصورات والتصديقات ينقسم إلى ضروري ونظري، وما دليلي على ذلك إيه؟ الضرورة. ما أحلى كلامه. قال وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة إلى الضرورة والنظر. فقال دليلي أنا في مقابل دليل الإمام الضرورة، فأنا أدعي انقسام التصور والتصديق إلى الضروري والنظري بالضرورة، والضرورة لا يمكن عليها إيه؟ دليل، بل تبين فقط، بل تبين بحسب الحال. فهو دليل طبعاً ضرور، هذا يعني دليل قوي في الحقيقة. يعني من يدعي تطورات ضرورية، منها الضرورية ومنها النظرية، يعني معه فعلاً شيء قريب جداً من الضرورة. تصور الملك مثلا او تصور الذرة وبعض تفاصيلها، يعني مستويات الطاقة، ما يسمى بمستويات الطاقة، كيف شيء مستويات الطاقة، ما يسمى بالمدارات، او تصور مثلا الالكترون، او تصور الموجة، او تصور مثلا الفوتون، او تصور هاي الاشياء، هل هو كتصور مثلا الواحد؟ نطلب له حقيقة، نطلب له تصورا، ولا يكون تصوره إلا بعد النظر والكسب والاكتساب، نلاحظ كيف؟ وهكذا، وكذلك الملك والجن وغير ذلك من الأمور الأخرى. في الحقيقة يعني إما أن يكون فعلا انقسام قسمي العلم، تصورات وتصديقات، التصديقات لا خلاف بين العلماء بأن التصديقات منها النظرية ومنها الضرورية، لكن الخلاف الذي أثاره الإمام الرازي رحمه الله هو أن التصورات ضرورية فقط، لكن الجماهير العلماء على أن التصورات يعني حتى الأرموي يعني وغيره يعني كبار المحققين يعني خالف الإمام الرازي، خالف الإمام الرازي. هاي المسألة راح تيجي أيضا في الشمسية، ذكرها في الشمسية و جاء أثر الأدلة وأجاب عليها إن شاء الله. إذا قال ينقسمان بحسب الضرورة، يعني ميزنا بين الضرورة والبداهة. لاحظ المحشون حاولوا قالوا أن الضرورة هنا معناها إما البداهة أو معناها المراد بها القطع، ينقسمان قطعا. يعني أنا بقول إنه يريد الاستدلال، يريد أن الدليل على ذلك هو الضرورة كما قلت لكم. إلى الضرورة يعني إلى العلوم الضرورية، وهي التي لم يتوقف حصولها على نظر وكسب، هذا واضح بيناه كثيرا. أمثلة كتطور الحرارة والبرودة، إذا أحسست الشيء فهذا بارد ولا حار؟ صار عندك علم ولا ما عندك علم؟ علم بارد ولا حار؟ يعني أخذ منك الموضوع إيه؟ أكثر من الإحساس بها ما في. فإذا أمسكت أحسن كيف؟ قال خلاص تتصور. شوف هذا المثال، ما أوضح هذا المثال. أنتم جربوا بأنفسكم، تأملوا إنه الإحساس بالحرارة يحصل العلم فورا إنه هذا حار بدون أي نظر، لاحظين؟ قال كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان، هذا الكأس موجود على الطاولة وغير موجود على الطاولة، يعني أحد منهم صحيح يعني. أما أن يكون موجودا على الطاولة وغير موجود على الطاولة معا، يعني هذا من المحاولة. التصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا هو موجود ولا هو معدوم، ولا هو معدوم وموجود وموجود معدوم مع، يعني هذا نعم جيد. هي ايش نسميها ما يعني جمع الجنود؟ دائما بس السؤال كيف تجاوب عليه؟ هي واقعة على طرف انسان بتكتبه في الاطفال. ايش تسموها؟ اللي هي منع الجمع والخلود، ليش اسمها؟ الحقيقية الأخرى، لماذا سميت الحقيقية؟ لأنها الأحق، لا لأنها الأحق باسم الانفصال، لأنها الأحق باسم الانفصال، هي منفصل لكنها الأحق باسم الانفصال، لأنها ليست جمع. ولماذا سميت أخر؟ لأنها ليست مانعة الجمع فقط، بل هي مانعة جمع وزيادة أخص من مانعة الجمع، لأنها مانعة جمع وخلو، وليست مانعة خلو فقط، بل هي أخص من مانعة الخلو، لأنها مانعة خلو وزيادة، وهي مانعة الخلو والجمع مع قال والنفي بأن النفي والإثبات لا يتنعن ولا يتنعن، وإلى الاكتساب في النظر وهو ما يخالف الضرورة كتصور العقل والإنسان. العقل هذا ما هو تصور العقل؟ هل تصور العقل من الضروريات؟ لا طبعا. والإنسان وكالتصديق بأن العالم حادث، وإنما كان تقسيم التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضروريا، لأنهما لو لم ينقسما إليهما لكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا، والتالي باطل بقسمين، فكان المقدم. أما الملازمة الظاهرة وأما بطلان القسم الأول من التالي فلاحتياجنا في بعض التصورات ووضع التصورات إلى كسب النظر كما مر، وأما بطلان القسم الثاني منه فلبداهة في بعض التصورات وبعض التصديقات على ما مر. نشرحها للفقرة ونوقف. قوله لأنهما، يعني لماذا كان ضروريا؟ لأنه لو لم ينقسم إليه، يعني لو لم ينقسم التصور إلى ضروري ونظري، ولو لم ينقسم، يعني لم ينقسم الآه ضمير، هذا ضمير الاثنين هذا يعود على التطور الضروري، لو لم ينقسم إليهما اللي هما هنا عائدة على ضروري ونظري، لكان الجميع يعني التطور والتصديق إما بديهيا فقط أو كسبيا فقط، والتالي باطل. ما هو التالي؟ عندك مقدم وتالي. المقدم قوله لو لم ينقسما إليهما، يعني لو لم ينقسم التصور والتصديق إلى ضروري ونظري، هذا المقدم. التالي لكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا، فكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا. قال والتالي باطل، اللي هو قولنا لكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا، قال باطل بقسمين. ما هما قسمان؟ لكان الجميع بديهيا، هذا القسم الأول، أو لكان الجميع كسبيا، هذا القسم الثاني. فالقسمان باطلا. فكذا المقدم. ليه؟ لماذا إذا كان التالي باطلا؟ بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. لماذا بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم كما شرحنا في السنة؟ لماذا إذا بطل اللازم بطل الملزوم؟ لأن اللازم نعم أعم من الملزوم. لماذا إذا بطل اللازم بطل الملزوم؟ لأن الملزوم إذا صح فلا يمكن أن يستلزم الحق إلا حقا. إذا ثبت شيء، إذا كان شيء صحيحا أو حقا، فلا يمكن أن يلزم عن الحق إلا الحق. واضح؟ فإذا لزم عنه الباطل عرفنا أن الملزوم مثله، الملزوم باطل. ولذلك احنا في المنطق ندرس شيء اسمه العكس. العكس لازم للقضايا، ندرس شيء اسمه القياس والنتيجة. النتيجة لازم القياس، القياس هو مقدمة أو مقدمة أو أكثر من مقدمتين ينتج عنها نتيجة. الآن إذا صحت جميع المقدمات وصحت مادة، إذا صحت مادة وصحت صورة، وجبت النتيجة، لازم عنها النتيجة، والنتيجة يجب أن تكون صحيحة، صح؟ فدائما نقول القضية زيد عالم، زيد عالم يلزمها قطعا بعض العالم زيد، لأنه ثبتت صحة كون زيد عالما. وهكذا إذا صحت أي قضية، الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان، فبعض الحيوان إنسان قطعا. إذا صحت القضية وجب أن تستلزم الحق، فكل لوازم الحق حق. لكن إذا فرضنا شيئا صحيحا ثم نظرنا في لوازمه فوجدنا بعض اللوازم باطلة، وصح عندنا بطلانها وثبت عندنا بطلانها فيكون الملزوم باطلا قطعا. لماذا؟ لأن الحق لا يستلزم الباطل أبدا، بل الباطل قد يستلزم الحق وقد يستلزم الباطل. هل يمكن أن يلزم الحق عن الباطل؟ نعم قد يلزم الحق عن الباطل، قد يلزم الحق عن الباطل، وقد لأنه لا يعني لا يلزم من صحة الملزوم صحة اللازم أو بطلان اللازم، لا يلزم من صحة يلزم من صحة الملزوم صحة اللازم، ويلزم من بطلان اللازم بطلان الملزوم، لكن لا يلزم من بطلان اللازم صحة من بطلان الملزوم صحة اللازم أو بطلانه، كما لا يلزم من صحة اللازم بطلان الملزوم أو صحة، لكن لا يلزم. لاحظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، انتفى الفساد، فعرفنا بطلان تعالوا بالآلهة الكيف استثنى نقيض التالي معنى الشك علامة على العلم. ليش احنا في الان في هذا المستوى من المنطق من الدراسة لا نريد ان نحفظ، يعني كنا نحفظ انه كذا وكذا، يعني البطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، صدق الملزوم يدل على صدق اللازم، هذا كنا نحفظها وكنا نعلم. الان نريد ان نعتني بالتعليلات، نريد أن نعرف البيضة من بعضها والدجاجة من جلدها، نريد أن نعرف لماذا، نريد أن نسأل دائما أنفسنا لماذا ونجيب على لماذا، واضح؟ اللي هو الكلام في أصول المنطق أو أدب. إحنا مش قلنا من هو المبتدي؟ هو الذي لا يستطيع تصوير مسائل العلم، يعني ما هو العكس لا يستطيع، ما هو التناقض لا يستطيع أن يصور التناقض، لا يستطيع أن يبين ماهيته، فإن استطاع أن يبين ويصور مسائل العلم فهو إيش؟ متوفر. لكن إذا أردت أن تكون منتهيا فعليك أن تستدل على مسائل، يكون لك رأي في المسائل الخلافية، يعني تنظر في الأمور الخلافية فيكون لك رأي في الأمور الخلافية، وأيضا تنظر في المسألة فتعرف برهانها من أين جاء، ما الدليل عليها. ولذلك سوف ندرس الآن العقول لا على الطريقة الأولى، بل نأتي بالعكس ثم نبرهن على هذا العكس، ونأتي بالقياس مثلا الشكل الثاني، ونأتي ببرهان الشكل الثاني، وهكذا. عرفتم؟ إذن قال لأنهما لو لم ينقسما إليهما لكان الجميع مبني، قال والتالي باطل بقسمين، التالي باطل بقسمين، فهمنا إيش يعني التالي وإيش يعني باطل وإيش يعني ما هما قسمان. هكذا المقدم قلنا لماذا بطلان اللازم يؤدي إلى بطلان المنزل. أما الملازمة فظاهرة، هي ملازمة بين عدم الانقسام إليهما. ما هي الملازمة؟ هو قال إنه العلم المتطور والتصديق إذا لم ينقسم إلى تصور وتصديق، إذا لم ينقسم كل منهما إلى تصور وتصديق لكان كل منهما إما كفيا فقط، أو هل هذه الملازمة، الملازمة يعني التلازم بين التالي والمقدم، هل هي ظاهرة وواضحة ولا لا؟ غير واضح ولا واضح؟ ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ واضحة جدا. أحيانا تكون الملازمة غير واضحة فيطلب عليها دليل. متذكرين لما درسنا اللزوم في السلم فقلنا لزوم بين وغير بين، واللزوم البين بين بالمعنى الأخص وبالمعنى العام، بين بالمعنى الأخص لا يحدث مجرد ذكر الملزوم يستلزم ذكر اللزوم، بين بالمعنى العام تذكر اللازم والملزوم فتظهر الملازمة. هذا لازم بين بأي معنى؟ بالمعنى العام، ذكر اللازم والملزوم فظهرت الملازمة بينهما. لكنه لو لم يكن بينا لقلنا له إيش؟ ممنوع. فنطلب الدليل بيانا للملازمة. واضح يا اخواني؟ او كل بين لنا لانه غير ظاهرة. اما الملازمة فظاهرة، واما بطلان القسم الاول اللي هو كون الجميع بديهيا. لا او اما القسم الاول الثاني وهو ايش؟ وشو بقول؟ وأما بطلان القسم الأول من الثاني اللي هو كون الجميع بديهي. أنت قلت لا وأما بطلان القسم الأول انسوا انسوا كل ما انت ما علمت شيخ الصالح العربي رحمه انت ما علمت وإيش وانحو ما كتبت. الآن بدك تتعلم علم جديد. انت ما علمت وانحو ما كتبت. لا مش هو هذا صاحب انشاء الدوائر. قالوا اما بطلان القسم الاول من التالي اللي هو كون الجميع بديهيا. لماذا؟ فلاحتياجنا في بعض التصورات وبعض التصديقات الى كسب ونظر. صح ولا لا؟ فهذا امر نعم. واما بطلان القسم الثاني وهو كون الجميع كسبيا، الثاني منه يعني من التالي، ها هنا نعود على التالي، فلبداهة بعض التصورات وبعض التصديقات، وهذا لا يمكن. صح؟ على ما مر، على ما مر من الأمثلة. توقف إلى هذا القدر، وهو أي اكتساب النظر فقط، أول جملة حكاها، وهو يعتبر النظر وليس اكتساب النظر. نقرأه إن شاء الله المرة القادمة. نيحة بالسرعة ولا نسرع أكثر ولا نبسط أكثر؟ والله ما شايفه بطيء حتى هيك. هو أراد البديهي بالضبط، لأنه إذا إحنا نتكلمنا في الضروري، الضروري عام من البديهي. الضروري قد يكون في أصله نظريا، لكن إذا قلت أنت بديهي أو كسبي، بديهي خلص تقطع الكلام. نعم. لكن لو قال ضروري فقد يقال يقول إنه هذا الضروري قد يكون ضروريا، لأنه الضروري أمر نسبي ولا مطلق؟ الضرورة مفهوم الضرورة أمر نسبي ولا مطلق؟ نسبي. نعم نسبي، لأنه بالنسبة لك قد يكون ضروريا وبالنسبة لغيرك قد يكون دور عليه. يقول ما الفرق بين ما أنا قلت إنه في هناك فرق دقيق بين المفهوم والمعنى. نعم. المفهوم ما يفهم من اللفظ. العبرة إنه المعنى إنه وقع يعني وعندك إدراك من اللفظ. المفهوم من اللفظ، أما المعنى ف له جهة أخرى. يعني واحد في فرم أو فرقين. شوف الكليات البقائية كثيرة. فرق بين المفهوم والمعنى. زيد سيقوم. يعني هذه قضية. إيش معنى هذه القضية؟ خبر عن المستقبل. نعم. هذه القضية معناها زيد قائم أو سيقوم، يعني قائم في المستقبل. هذا معناه. وهذه القضية هل يمكن أن يحصل بها لها تصديق هذا السؤال؟ هل يمكن أن يحصل هي تطورها واضح؟ نعم طبعا. لم تتحقق طبعا. هل يجب تحقق؟ طب ماشي. القيامة لا أنا بدي أقول لك مثال ثاني. القيامة ستقوم. شو رأيك في هذه القضية؟ هل حصل به تصديق ولا لا؟ ليس بالضرورة وقوع الأمر حتى يقع تصديق، بل الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القيامة ستقوم، وهو يخبرنا عنها إيش في صيغة إيش القرآن الكريم؟ صيغة الماضي. إيش ال أنت دارس بيان أو بلاغة أو شيء؟ دارس بيان. إيش ال النكهة البلاغية؟ وقعت الواقعة. الله سبحانه وتعالى إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل هو رأى؟ ولم هل رأى؟ هو ولد في ذلك العام عليه الصلاة والسلام. قل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لكنه أخبره جل في علاه، فكان خبر الله سبحانه وتعالى له أصدق مما لو رأى بعينيه. هو الله يخبرنا أن القيامة ستقوم، فهذا أصدق عندي مما أراها أنا بعيني قائمة. فخبر الله أصدق عندنا مما تراه حواسنا وتدركه حواسنا. فإذا التصديق يمكن أن يحصل في المستقبل، لأنه التصديق يحصل بماذا يا شيخ؟ يحصل باليقين وبالظن وبالاعتقاد المخالف للواقع. فأنت الآن أنا سأقوم وأغادر الغرفة قريبا، هذه قضية صح؟ فهل يقع عندك التصديق بها؟ يقع التصديق لأنه يغلب على ظنك أني أنا سأفعل ذلك، يعني قد أموت ولا أقوم مثلا. بالضبط، هي نسبة، مش إدعاء لوقوع المستقبل، هي النسبة نفسها. ما هي النسبة هنا؟ قيام زيد في المستقبل. هذه القيام زيد هي عين النسبة، هي مدعمة. مش إدعام نسبة في المستقبل، لا، إدعام نسبة الآن. ما هي النسبة؟ قيام زيد في المستقبل. هل أدعيناك هذه النسبة ولا لم تدعى؟ أدعيناك. مش بدي أدعينها لسه في المستقبل، لأنه إذا أردت أن تدعينها في المستقبل فلم يقع التصديق. سيقع تصديق في المستقبل، أما الآن تدعى. لأنه تعلقها المتعلق هنا اللي هو النسبة هو وقوع قيام زيد في المستقبل. هذه كلها على بعضها هو النسبة. واضح؟ لا لكن الحق الأول لما تدرس علم الكلام تجد بحوثا تعيد الإنشاء إلى الخبر، لأن الإنشاءات تتأول ممكن تأولها بخبر ليس في العقول فقط، في كل مطلق الإنشاء. ما أجمل السماء مثلا في غير في التعجب ما غير الطلب التعجب من الجمال وهكذا كثير. هذا بحث معروف في علم الكلام بالضبط. فإذا يمكن تأولها، يمكن تأول الإنشائيات جميعا سواء الطلبية وغير الطلبية بغير الطلبية. لا وقوع لا وقوع في القضية يستحيل وقوع هنا ليس بذات القضية بل لا مخالف وخبر صادر، لكن هي بذات كونها قضية وصفها قضية يعني من حيث الذات مثل ما نقول من العلاقة الخبرة صحيح. هو سؤال ثاني، مش أنت بتقول إن القضية يعني تسمى قضية وإن كانت محالة بالنسبة لي. نعم هو ما بالتنسيق مش معنى ويقول إنه حتى لو كانت لذاتها أو الاستحالة للذات أو الاستحالة الخارجية. إذا كانت الاستحالة ذاتية يعني كقول مثلا المشرك والعياذ بالله لله ولد، هذه قضية، هذه قضية كون الله له ولد، هذا أمر محال لذات الله سبحانه وتعالى، محال لذات الله، محال عقلا، عفوا لذات الخبر، لذات هذا الدليل الخارج. مش هيك نقول إنه ليس بحث الشيخ رضوان في هذا الأمر، بحثه في إنه النسبة إذا لم تكن متحققة هل يمكن أن يقع التصديق بها؟ تصديق المنطق. يعني مثلا زيد سيقوم، ما قامش نسبة، فهل يمكن أن يحصل؟ طب هو متصور على زيد، هو حاطط بقوة ولا يحصل بشيء، يعني هي صالحة لأن يتعلق بالنظام والنظام صالح. ما معنى التصديق بزيد سيقوم؟ ما معنى ذلك؟ لا ليس هذا معنى إدعام قيام زيد في المستقبل، أي معنى؟ أي معنى؟ أنك تصدق أنت، أنك تصدق أن زيد سيكون قائما في المستقبل، إذا قطعت أنه لن يقوم، وتصديق إذا قطعت أنه لن يقوم، هذا تصديق، مش إحنا نقول إيقاعها أو انتزاعها، ها؟ يعني الحكم هو حكم أن تقول القضية صادقة أو كاذبة، يعني تقطع بالنسبة أو بضدها. هل شيء آخر؟